صعب عليا أشوف قاسية من نور عناية يصعب يا ناس يصعب عليا أشوف قاسية من نور عناية يصعب يا ناس إزاي يسيبني والشوق غالبني هو اللي بينا يا ناس خلاص حبيبي وعد